أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الكعب في هذا المقام قد يتأوي في دوران الأمر بينما يكون الواجب يعتبر فيه قصد التدرب وما لا يعتبر فيه، وقد يكون الشكل من هذه الجهة بل من جهة أخرى، وبين الأمرين عموم النزاج، ولا ملازمة بين أن يكون الواجب التوسليا وأن يكون يسقط الوجوب بينه من أسيابه في الخارج. ولذا قدمنا البحث أما إذا تردد أمر الواجب بين أن يكون ساقطا بفعل الغير وما لا يكون ساقطا بفعل الغير، وقلنا إن التخييم لا يمكن بين فعل نفس الإنسان وفعل غيره، إذ لا يمكن أن يكون فعل الغير ساقطا في ذمة الشخص، فلا بد من أن يكون احتمال السقوط مستندا إلى اشتراط الوجوب بذلك. وعند الشك في الاشتراط بعدما كان الوجوب فعليا في زمانين مقتضى الاطلاق عدم السقوط، واذا لم يكن اطلاق فالاصل العملي ايضا يقتضي ذلك، اما الاستصحاب او قاعده الاشتغال على ما تقدم. هذه كانت مسالتنا الاولى. المساله الثانيه، ما اذا تردد امر الواجب بين أن يكون ساقطا فيما إذا صدر بغير إرادة واختيار كما إذا صدر في حال الغفلة، أو سهوا وغير ذلك فيما لا يكون هنا اختيار. قلنا هنا الأمر بالعكس، إذ لا مانع من تعلق الوجوب بالجامع بين الفعل الاختياري وغير الاختياري، فإن الجامع اختياري لا محالة. إذن لا بد من أن يكون قيد الاختيار أمرا زائدا على ما يقتضيه تبع التكليف. إذا اشتكتنا في ذلك، يعني في أخذ قيد الاختيار، فحيث يكون الوجوب مختصا بما إذا صدر الفعل عن إرادة الاختياري، في فرض الشك إذا كان هنا إطلاق يتمسك بالإطلاق ويثبت بذلك أن قيد الاختيار لم يؤخذ في متعلق التكليف، يعني الواجب ليس هو الحجة الاختيارية فقط بل الجامع بينه وبين غيره، فيكتفى بما إذا صدر الفعل عن إرادة الاختيار. وإذا فرضنا أنه لم يكن إطلاق تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل عدم التكليف، لأن هذه مؤونة زائدة، فإذا شك في ذلك يدفع بالبراءة الشرعية والعقلية على ما سيجيء الكلام إن شاء الله في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني في دوران الأمر بين أن يكون الواجب هو المطلق أو المقيد بشيئين. فهذه المسألة تغير المسألة الأولى، مقتضى الأصل اللفظي والعملي في المسألة الأولى كان عدم الاشتراط، ومقتضى الأصل اللفظي والعملي في المسألة هذه، يعني المسألة الثانية، أصالة عدم التكليف. انتهى كلامنا إلى المسألة الثالثة، وهي ما إذا شككنا في سقوط الواجب في ضمن فرد محرم وعدم سقوطه. إذا فرضنا أن المكلف أوجد الواجب في ضمن شرط محرم، فشككنا أن هذا يوجب سقوط الواجب أو لا يوجب سقوط الواجب. محل الكلام فيما إذا كان الواجب متحدا مع الحرام في الخارج، يعني وجود واحد. هذا الوجود الواحد كما أنه مضاف إلى الواجب كذلك مضاف إلى الحرام، يعني كلا الأمرين وكلا العنوانين موجود بوجود واحد في الخارج. وأما لو فرضنا أن وجود الواجب في الخارج مغاير لوجود الحرام، وإنما بينهما لزوم في الخارج، يعني يستلزم وجود الحرام وجود الواجب وجود حرام في الخارج. هذا يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز كما هو صحيح فيما إذا لم يكن اتحاد في الوجود لا مانع من الامتثال، فإن الواجب غير متحد مع الحرام، ولا منافاة بين أن يصدر من المكلف أمران أحدهما واجب والآخر حرام. وتفصيل الكلام هناك في بحث اجتماع الأمر والنهي، كلامنا هنا فيما إذا اتحد الواجب والحرام في الخارج فكان وجود واحد مضافا إلى كل من العنوانين. قد نعلم من الخارج أن الغرز الناعي إلى الإيجاب يوجد في ضمن أي فرد كان، حتى فيما إذا كان الفرد محرما. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في السقوط، لا من جهة الامتثال، بل من جهة أن الغرز يحصل لا محالة، ومع حصول الغرز يسقط الوجود. فلا داعي إلى الإيجاب ثانيا، يعني الإيجاب ثانيا بلا داع وبلا غرز، وهذا يستحيل من العجيب. وهذا كما في جملة من الواجبات التوسلية التي لا يعتبر فيها قد التفرد، كإزالة النجاسة عن المسجد مثلا. لو فرضنا أنه أزال النجاسة عن المسجد في ضمن شرب محرم، وهو الماء المغصوب مثلا، غسل ماء فأزال النجاسة عن المسجد، أو أنه غسل ثوبه مقدمة للصلاة بماء مغصوب، أو طهر بدنه كذلك بماء مغصوب، كل ذلك يوجب سقوط الغرض. وإن شئنا عبرنا بانتفاء الموضوع، فإن الوضوء يدور نظار نجاسة المسجد أو نجاسة البدن واللباس. فلو فرضنا أن المسجد قد طهر، إذ لا يعتبر في الماء المتحد أن يكون ماء مباحا. فإذا طهر المسجد ولو بماء مغصوب، أو إذا طهر البدن أو اللباس، لا يبقى بعد ذلك موضوع للوضوء، فإن موضوع الوضوء هو النجاسة، تجب إزالة النجاسة عن المسجد أو عن الثوب أو البدن أو شيء آخر من المحترمات الإلهية كالقرآن مثلا ونحو ذلك. إذا لم يبقى موضوع لإتماع النجاسة يسقط الوضوء لا محالة. قد نعلم هذا من الخارج وأخرى لا نعلم بذلك، فيدور الأمر بين أن يكون الوضوء ساقطا وأن لا يكون ساقطا. هنا لا ملازمة بين أن يكون الواجب توسليا ومع ذلك يسقط في ضمن الفرد المحرم، بل مقتضى القاعدة عدم السقوط إلا إذا علم من الخارج حصول الغرض. والوجه في ذلك أن الحرام إذا اتحد مع الواجب يستحيل أن يكون الواجب حرام مصداقا للواجب، وذلك لامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيئين، ولو أن المأتي به في الخارج ليس هو واجبا، بل الواجب هو الطبيعي الجامع بينه وبين غيره. الفرد لا يتصف بالوجوب أبدا. وبعبارة أخرى، الوجوب إنما يثبت للطبيعي الجامع لا للفرد المأتي به خارجا. الفرد المأتي به خارجا إنما هو مصداق للواجب، لا أنه واجب بنفسه. فلو صلى المكلف أول الوقت أو وسطه أو آخره ليس هذا بواجبين. لا يصح أن يقال إن الصلاة أول الوقت واجبة أو وسطه واجب أو آخره، هذا الفرد ليس بواجبين، بل الواجب هو الكلي الجامع بين هذه الأفراد. الأرضية والطولية، وإنما الفرد المأتي به مصداق للواجب وفرد للواجب، وأما الحرام فهو إنزلالي لا محالة، والمطلوب فيه ليس هو صرف الوجود بل مطلق الوجود القابل للانتباه، يعني المنطبق على كل فردين، فهذا الفرد حرام ولكنه مع ذلك لا يكون مصداقا للواجب، فإن مصداق الواجب ما يكون قابلا للانتباه إليه عليه من جهة الإطلاق المأخوذ فيه ومن جهة التكليف الذي هو لازم الإطلاق، والإطلاق بالنسبة إلى الحرام غير معقول، لأن معنى الإطلاق أن المولى لم يعتبر عدم هذا ولا وجود هذا في المأمور به، فأمر بطبيعي جامع بين أفراده الأرضية والطولية مع إلغاء جميع الخصوصيات. إذا فرضنا أن فردا حرام فالشارع قد منع عن هذا الفرد وسد الطريق، سد الطريق هو تبيد العدل، لا يمكن أن يجتمع الإطلاق مع التبييد بالعدم ومع سد الطريق بالنسبة إلى هذا الفرد. فلو فرضنا أن هذا الفرد يدع محرما بالفعل يستحيل أن يكون مصداقا للواجب بالفعل، إذن سقوط التكليف يحتاج إلى دليل آخر، إذا كان هنا دليل آخر كما في المسألة المتقدمة فهو وإلا مقتضى القاعدة عدم السقوط من جهة إطلاق الدليل لو كان، وإلا فالأصل العملي على حذر ما ذكرناه في المسألة الأولى. ومثال ذلك مسألة التحنيث مثلا، من باب المثال أو تسكين الميت، فإن التحنيث واجب توسلي ولا يعتبر فيه قصد قربان، ومع ذلك لا يجوز التحنيث بحنوث مغصوب، فإن التحنيث حينئذ يدع مصداقا للحرام، وما كان مصداقا للحرام لا يكون مصداقا للواجب، إذن لا يكتفى بذلك. وكذلك لو فرضنا أن الكفن مغصوب، التكفين بكفن المغصوب حرام لا محالة، فلا يكون مصداقا للواجب، المقصود أنه لا ملازمة بين الأمرين. ليس فيما إذا لم يكن الواجب تعبديا، يعني لم يؤخذ فيه قصد القربة، يسقط بمطلق وجوده، حتى فيما إذا كان حراما ليس الأمر كذلك، بل مقتضى القاعدة أن لا يسقط بالفرد المحرم إلا فيما إذا علمنا من الخارج بحصول الغرض، كما في إزالة النجاسة عن المسجد، وإلا فالأصل اللفظي والأصل العملي عند عدم الأصل اللفظي كلاهما يقضي بعدم السقوط. يعني هنا اعتبرنا في الحنوت أن يكون مباحا، وإلا لم يدل نفس خاص على أن الكفن أو الحنوت لا بد من أن يكون مباحا، ولا يكفي غير المباح، لم يدل دليل ونص خاص على ذلك، وإنما هو حكم على القاعدة. هذا تمام كلامنا فيما إذا شكت الواجب بين أن يكون توسليا وغير توسلي بالمعاني المتقدمة، وأما إذا دار الأمر بين التعبدي والتوسلي. الواجب الشرعي ينقسم إلى قسمين، في الشريعة الإسلامية وفي غير الشريعة الإسلامية. قد يكون الواجب يطلب مطلق وجوده ولم يعتبر فيه قصد القربة، وإنما اعتبر وجوده من جهة النظام الشرعي أو النظام النوعي لمصلحة من المصالح الراجعة إلى نفس الشخص أو إلى النوع وإلى النظام، هذا واجب، كرد الأمانة واجب، رد السلام واجب، وغير ذلك من الواجبات الشرعية الكثيرة. وقد يكون الواجب واجبا بعنوان العبوديه والتخلع، انما اوجبه الله تعالى في هذه الشريعه وفي الشرائع السابقه بعنوان انه عباده وخضوع لله سبحانه، فلا يكفي مثلك الفعل وان لم يقصد به التقرب كالصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس ونحو ذلك، فمنها طهارات الصلاة الوضوء والغسل والتيمم، كل ذلك إنما أوجبه الله سبحانه لأجل العبودية والتخضع، فأمر بها بما أنها عبادة وخضوع لله سبحانه. فيما إذا وجدت الواجب أنه من القسم الأول، يعني إنما أوجبه الله تعالى لا لأجل التعبد بل مصلحة أخرى شخصية أو نوعية، يعني ما يرجع إلى نظام نفس الشخص أو إلى نظام العالم. إذا علمنا أن الواجب من القسم الأول فلا إشكاله، كما في كثير من الواجبات، حقوق الزوج على الزوجة، حقوق الزوجة على الزوج، حقوق الأب على الابن، حقوق الابن على الأب، السيد على عبده، العبد على سيده، الجار بالنسبة وهكذا. أكثر الأحكام الشرعية، الواجبات الشرعية من هذا القبيل، ومنها وجوب أداء الدين مثلا، وجوب الشهادة عند الحاكم في مورد الترافق وغير ذلك، أكثر الواجبات من هذا القبيل، إنما وجد في الشريعة المقدسة لأجل النظام ولأجل المصالح النوعية أو المسألة الشخصية إلى نفس الإنسان. ومن العبادات ما يكون من القسم الثاني، هذا أيضا له مصادق معينة. فيما إذا علمنا بذلك لا إشكال، إنما الكلام فيما إذا تردد الأمر ولم ندر أن واجبا من القسم الأول فيعتبر فيه فلا يعتبر فيه قصد التقرب، فيكتفى بمطلق وجوده لأن لم يقصد به التقرب. غاية الأمر أنه لا يكون في ضمن الحد المحرم على ما تقدم، أو أنه من قبيل القسم الثاني، يعني لا بد فيه من قصد التقرب، فلو أتي بدون قربتين وبدون أن يضاف إلى المولى ويؤتى به على وجه العبادة لا يحسب بسقوط الواجب، ولا يسقط الوضوء إذا تردد الأمر بينهما، فلم ندر أن واجبا ترسلي أو تعبدي ما جاء يقتضيه الأصل اللفظي، ومع عدم وجود الأصل اللفظي ما جاء يقتضيه الأصل العملي. هذا هو الذي وقع فيه الكلام، وهو محل النزاع بين الأعلاق. لعل المشهور ذهبوا إلى أن الأصل لا يمكن أن يثبت به كون الواجب ترسليات، يعني لا يمكن أن أولا كلامنا يقع في الإطلاق في الأصل اللفظي وبعد ذلك في الأصل العملي. الظاهر أن المشهور ذهبوا إلى أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات أن الواجب ترسلي، حينئذين لا بد من انتهاء الأمر إلى الأصل العملي، ولكن ذهب بعضهم إلى أنه لا مانع من التمسك بالأصل فيما إذا كان هنا إطلاق وكانت مقدمات الحكمة تامة لا مانع من التمسك بالأصل اللفظي. والذي تمسك بالأصل اللفظي، يعني منع عن التمسك بالأصل اللفظي وهو أصالة الإطلاق، قد اعتمد في ذلك على أمرين، أحدهما أن التقييد غير معقول بالمقام، لا يمكن أن يقيد الأمر بقصد الأمر فيقال مثلا صل بداء الأمر بالصلاة أو صم بداء الأمر بالصوم وهكذا، قصد الأمر لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر وهذا مستحيل. الامر الثاني انه اذا كان تقييد مستحيلا ولم يمكن ذلك الاطلاق ايضا لا يمكن، فان الاطلاق يقابل التقييد تقابل العدم والملكه، اذا لم يكن المورد قابلا للتقييد لا يكون قابلا للاطلاق ايضا. وحيث فرضنا ان التقييد مستحيل كان الاطلاق ايضا مستحيلا، ففي الحقيقه المنكر لجواز التمسك بالاطلاق ينكر وجود الاطلاق، انه لا يمكن اطلاق في المطاب، فان التقييد مستحيل. اذا كان التقييد مستحيلا كان الاطلاق ايضا مستحيلا، فإن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فيما إذا لم يكن الشيء قابلا للتقييد لا يكون الآخر أيضا ثابتا، كما في العمى والبصر مثلا بالنسبة إلى الجدار، حيث إنه غير قابل للاتصاف بالبصر لا يكون قابلا للاتصاف بالعمى أيضا، فلا يقال الجدار أعمى. فكل الأمرين ينتفيان، وهذا هو الفارق بين تقابل الأدم والملكة وتقابل الأدم والوجود، يعني تقابل النقيزين، حيث إنهما غير قابلين للارتفاع النقيزان، ولكن الأدم والملكة قابل للارتفاع. إذن يقع الكلام في مقامين، أهدهما في أن التقييد ممكن او غير ممكن، يعني تقييد المأمور به بفسق الامر هل هذا مستحيل كما ادعوا او انه غير مستحيل. الثاني انه على تقدير استهادة التقييد، فهل الاطلاق اذا كذلك؟ فان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فلا تقييد ولا اطلاق. او ان استهادة التقييد لا تستلزم استهادة الإطلاق، يمكن أن يكون التقييد مستحيلا ومع ذلك الإطلاق غير مستحيل. إذا سلمنا هذين الأمرين، يعني أن التقييد مستحيل والإطلاق يتبع استهادته استهادة التقييد فهو أيضا مستحيل، حينئذ ثبت هذا المشهور أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوسلية. وأما إذا أنكرنا المقدمة الأولى وقلنا التقييد بقصد الأمر ممكن فالإطلاق إذا ممكن، أو على تقدير استهالته الإطلاق ممكن فنتمسك بالإطلاق ويثبت بذلك أن الواجب توسلي إلا إذا قام من الخارج دليل على التعبدية، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.